الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس الثاني بعد المئة من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في عام 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها الطحاوي رحمه الله تعالى وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، وهي عقيدة مباركة كتب الله لها الانتشار في الأرض والاعتناء من أهل العلم بشرحها والتعليق عليها. وآخر ما تحدثنا عنه من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قوله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فهو يقرر في الكلام الذي سبق التعليق عليه وجوب التزام الجماعة، وأنها تدور مع الحق، وأن الحق يدور معها، وأن الحق حقيقة إنما يعتمد، إنما مصدره الكتاب والسنة. فأيما أحد أخذ بالكتاب والسنة فقوله الحق، وهو يتحدث بالحق ويقول بالحق إذا كان معتمدا على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. ثم قال رحمه الله تعالى: والفرقة زيغا وعذابا. وبينا ما يتعلق بالافتراق وبالفرقة وخطورة ذلك على دين المسلم، وأنها شر على الفرد المفترق عن الأمة والخارج والشاذ عنها، وهو كذلك شر على مجموع الأمة، لأنه كما قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فقد يكون المفترق الذي زاغ عن الطريق وتنكب الصراط قد يكون وبالا على الأمة، وهذا حقيقة أهل البدع كلهم. فإنك تجد البدعة تخرج من إنسان واحد، ثم تجد أذنا صاغية من آخر وآذانا صاغية من آخرين، هم في حقيقة حالهم أهل شبه وانحراف وتلمس للانحرافات ليركبوا تلك الموجات. فإذا نظرنا مثلا في ابن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام في زمن أبي بكر، في زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه، كان رجلا واحدا، ثم ادعى ما ادعى مما يتعلق ب التحمس لعلي رضي الله تعالى عنه، واعتقاد أن عثمان رضوان الله تعالى عليه والصحابة اغتصبوه حقه، فأخذ يدندن بهذا الأمر حتى التف عليه من التف عليه من أهل الزيغ، ثم آل أمرهم إلى أن قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه في تلك الفرية التي افتراها عبد الله بن سبأ اليهودي. ثم قام على هذا ملة من ملل والفرق من الملل والفرق المنتمية إلى الإسلام وهم الرافضة، فقاموا على هذه الفرية التي افتراها هذا الرجل، فصار ذلك الرجل شرا على نفسه وصار شرا أيضا على غيره من المسلمين الذين نسأل الله العافية تأثروا بشبهته. ولكل ساقطة لاقطة، ولكل ساقطة لاقطة، فالتقطها أهل الانحراف ثم كونوا بها دينا يزاحمون فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويزاحمون فيه علم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهديهم للدين. وكذلك إذا نظرنا إلى المتكلمين الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات نجد أن أصل ذلك الجعد بن درهم الذي أنكر في بداية قوله أو في بداية كلامه، أنكر أن يكون الله تبارك وتعالى متكلم، وأنكر أن يكون الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما، وقتل في ذلك. ومع ذلك التقط عنه هذا المذهب الرديء الجهم بن صفوان الترمذي، وكان مهيئا لذلك بأنه كان يستمع إلى ويتلقط المذاهب السيئة في هذا الباب، فالتقط هذا المذهب وأخذ يدعو إليه، فقام بين المسلمين مذهب منحرف يسمى الجهمية، وأخذ المعتزلة عن الجهمية، ثم أخذ عن المعتزلة الأشاعر، فصار المتكلمون مذهبا يزاحم مذهب أهل السنة ومنهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في باب صفات الله تبارك وتعالى. فتحقق بذلك نسأل الله العافية شر عظيم على المسلمين بانحراف طائفة كبيرة منهم عن دين الحق، بانحراف طائفة كبيرة منهم عن الدين الحق وعن المنهج الصحيح، المنهج السلفي الذي يعتمد على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. هؤلاء في الواقع أفراد صار شرهم غاية في التضخم والانتشار والأثر في المسلمين، واقتطع جزءا كبيرا من المسلمين إلى هذه المذاهب الرديئة والأقوال الفاسدة، وأصلها رجل واحد منحرف عن دين الله تبارك وتعالى أثر في الناس، نسأل الله اللطف والمعافاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين إلى إقامة كتاب الله حقا والانتماء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، والأخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا على فهم المرضي عنهم المقبول دينهم المرضي عن منهجهم والمقبول أيضا والمقبول من الله تبارك وتعالى ذلك المنهج وذلك الطريق وذلك التوجه، أعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفهومهم. فهذا كله في الواقع من شر هذه الانحرافات والأثر السيء التي يعني تبتلى فيه الأمة، وهناك الأمثلة على هذا كثيرة في الواقع، قد نأتي على بعضها في بقية كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. بعد هذا ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى معاني جميلة يريد أن يختم بها هذه العقيدة العظيمة، عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، فقال: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المقطع من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى قرر فيه مسألة مهمة جدا، وهي الدين المنزل من السماء. هل هناك دين نزل من السماء غير الإسلام؟ وهل هناك دين، وهل نزل من السماء ما يسمى باليهودية وما يسمى بالنصرانية ونحو ذلك؟ الواقع أن الطحاوي رحمه الله تعالى قرر هنا تقريرا عظيما وجميلا ومهما، فقال إن دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فقرر رحمه الله تعالى أنه لم ينزل من السماء دين إلا الإسلام، لم ينزل من السماء دين إلا الإسلام. ومعنى ذلك أن اليهودية والنصرانية ليستا من الله تبارك وتعالى، ليستا من الله عز وجل، لأننا إذا قلنا من السماء فالذي في السماء هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي ينزل وحيه، ووحيه ينزل من السماء، كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، يعني الله، يعني الله تبارك وتعالى هو الذي في السماء جل وعلا. والمقصود بالسماء هنا العلو، لأن الله تبارك وتعالى له العلو المطلق فوق السماء وهو فوق عرشه جل وعلا. مراد الطحاوي إذن هنا رحمه الله تعالى أن يقول إن الدين المنزل من السماء واحد، إن الدين المنزل من السماء واحد. لهذا يقول الطبري رحمه الله تعالى فيما روى بسنده عن قتادة في قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه، لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به، لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم بعثوا بالإسلام، كلهم بعثوا بالإسلام، لم يبعثوا لا باليهودية ولا بالنصرانية، فضلا عن ما يسمى الهندوسية أو البوذية أو الطاوية أو الجينية أو ما إلى ذلك من المسميات الأديان الموجودة بين البشر. فهذا في الواقع يؤكد أن قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، أن الدين المنزل الذي بعث به الرسل هو الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى الآية، وهي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قال هذا إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين، حين ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهته صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله عز وجل سد جميع الطرق وأغلق جميع البوابات إلا الطريق والبوابة التي تأتي من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. معنى كلام الطحاوي، معنى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا، يقرر ابن كثير رحمه الله تعالى هنا أمرين. الأمر الأول أن الدين الذي ابتعث به الرسل هو الإسلام، وأن الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته لا يقبل أي دين مهما كان، حتى لو كان على حنيفية أو على ملة يعني متبعة فعلا لما كان جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، أو متبعة فعلا لما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس صاحبها مشرك ولا مدعي لبنوة المسيح ولا ما إلى ذلك، فإن الله لا يقبل من الدين إلا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في هذا معنى هذه الآية، ولما قرر أنه إله الحق المعبود بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له، وهو الإسلام الذي هو، يعني الإسلام المقصود في قول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله وحثت عليها كتبه، وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه، لا يقبل من أحد دين سواه، وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا هو دين الرسل كلهم، وهذا هو دين الرسل كلهم، وكل من تابعهم فهو على طريقهم. وإنما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على دين الله بغيا بينهم وظلما وعدوانا من أنفسهم، وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف، وهذا من كفرهم، يعني تركهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كفرهم. فإذا هذه الآية وكلام أهل العلم عليها صريح في تقرير أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام وليس دينا سواه، وأكد ما بعدها هذا، يعني ما بعد هذه الآية وهي قوله تبارك إن الدين عند الله الإسلام، أكده الله عز وجل بقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني أن هذا أمر متفق عليه في عند أصحاب الملل قبل الإسلام، يعني اليهودية والنصرانية كان متفق عليه هذا أن دينهم الإسلام، ولكنهم اختلفوا في هذا وبغيا بينهم وطلبا للرئاسة وطلبا للدنيا، فقال بعضهم نحن يهود وقال بعضهم نحن نصارى، والحق أن الدين الذي كانوا عليه هو الإسلام، أن الدين الذي كانوا عليه هو الإسلام كما سيأتي ذكره بإذن الله من كلام الله تبارك وتعالى في ذكر الدين الذي كان عليه الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية التي بعدها من سورة آل عمران وهي قوله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، تؤكد هذه الحقيقة أن الدين عند الله الإسلام، وأن الدين الذي لا يقبل الله إلا هو الإسلام. فالله تبارك وتعالى يقول من يدين لله بغير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده فعمله مردود غير مقبول، لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصا وانقيادا لرسله، فما لم يأتي به العبد لم يأتي بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وكل دين سواه فباطل. هذا كلام السعدي رحمه الله تعالى على هذه الآية. فإذا الحقيقة التي يجب أن نعلمها ونتأكد منها أن الإسلام هو دين الله الذي لم ينزل من السماء سواه، ولا يقبل الله تبارك وتعالى غيره، ولا يقبل الله تبارك وتعالى غيره. والمقصود بالإسلام هو التوحيد، عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، هو الاستسلام كما قال الاستسلام لله بالانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك، هو الاستسلام لله بالانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك على أي ملة من ملل الأنبياء ورسالات الأنبياء السابقة. فكل رسالات الأنبياء جاءت بهذه الحقيقة كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه حقيقة الإسلام، حقيقة الإسلام هي أنه أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن يخلص له في العبادة، وأن يخلص له في العبادة. فكل الأنبياء جاءوا بهذه الحقيقة، كل الأنبياء جاءوا بهذا المطلب، كل الأنبياء جاءوا بهذا الأمر وهو عبادة الله تبارك وتعالى وحده، بل إن كل من في السماوات والأرض خاضع لهذه الحقيقة كما قال الله تبارك وتعالى مستنكرا على المشركين من النصارى ومن انحرف عن ملة الأنبياء، قال فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يعني أي دين يريدون أجمل من هذا وأعظم من هذا وأكمل من هذا، وهو الدين الذي خضعت له جميع الكائنات وتتدين به جميع الموجودات إلا كفار بني آدم وكفار الجن، إلا كفار بني آدم وكفار الجن، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يعني أن كثير من الناس على هذا الدين والسجود لله عز وجل، وإنما يخرج أيضا كثير من الناس الذين نسأل الله العافية ارتضوا الكفر لأنفسهم دينا. فإذا الإسلام هو في الواقع منهج الكون كله، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما يقول الله تبارك وتعالى. فإذا الإسلام هو الدين العام لكل أحد، وهذا الأمر هو الذي الله تبارك وتعالى حكاه عن الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون الإسلام دينا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان، أما من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء فإن الله تبارك وتعالى حكى عنهم ذلك. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى، يعني الأدلة التي تدل على أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من المسلمين، وكان اسم ديانتهم الإسلام، كان اسم ديانتهم الإسلام وكانوا من المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني جميع هؤلاء كانوا على الإسلام، كانوا على الإسلام، فالله تبارك وتعالى حكى هذا عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أنبياء يعني بني إسرائيل، وموسى وعيسى، حكى ذلك إجمالا عنهم. وفي آيات أخرى يوجد تفصيل في هذا، منها قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان عند الموت فإنه يختار أهم الأشياء وأبلغ الأشياء ويختصر في الوصاية، ويختصر في الوصاية، فهو لا يخطب خطبة وإنما يريد أن يوصي بأعظم الأشياء. فهذه وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووصية يعقوب أيضا عليه الصلاة والسلام لأبنائه، وفصلها الله عز وجل في الآية بعدها إذ قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى بعد إجمال ذكر تفصيل، فذكر الإجمال في الإقرار بالإيمان بالأنبياء وأنهم جميعا على الإسلام، ثم ذكر الوصية، وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعقوب، ثم ذكر وصية خاصة ليعقوب عليه الصلاة والسلام يقرر بها أبناء إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يريد أن يستوعب رضي الله عليه الصلاة والسلام أنهم فهموا عنه وأنهم يقرون بما هو يقر به وما كان يقر به إسحاق وإبراهيم من قبل عليهم الصلاة والسلام. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. ما قالوا نحن يهود، ولا قالوا نحن نصارى، ولا قالوا أي ملة سوى الإسلام. والله تبارك وتعالى أيضا قد نفى عن إبراهيم أن يكون يهوديا أو نصرانيا، فقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يسمى أبو الأنبياء، وكل نبي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما جاء من ذريته إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء جاءوا من ذريته وكلهم كانوا على الإسلام، وأبوهم كان شيخ المسلمين وأعظم من دعا إلى هذه الملة، لهذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فجعل هذه الكلمة وهي التوحيد باقية في عقبه واستمرت ولله الحمد في عقبه إلى أن جاء الذي نشرها في الدنيا كلها وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام برأه الله من اليهودية والنصرانية. يوسف عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه في آخر سورة يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وقال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو يكلم قومه يقول وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين قد يظن بعض الناس أن موسى جاء باليهودية. موسى لم يأتي باليهودية إنما جاء بالإسلام وستأتي الإشارة إلى ذلك. فموسى عليه الصلاة والسلام هنا في هذه الآية من سورة يونس يقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وانظر إلى السحرة سحرة فرعون لما هداهم الله تعالى وآمنوا ذكروا الأمر المشتهر عن موسى عليه الصلاة والسلام ذكروا الإيمان بما كان يدعو إليه موسى ولن يذكروا إلا أمرا غاية في الاشتهار يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام كان دينه الإسلام. لهذا يقول السحرة لفرعون لما توعدهم بالقتل قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين إذن كان الشهرة لدين موسى عليه الصلاة والسلام هو الإسلام لأن هؤلاء السحرة لم يكن عندهم وقت ليتعلموا ويفهموا ويدركوا ما كان يدعو إليه موسى عليه الصلاة والسلام لأن فرعون لم يمهلهم ومع ذلك صرحوا بهذا التصريح العجيب فقالوا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. معنى ذلك أن دين موسى عليه الصلاة والسلام هو الإسلام. وكذلك سليمان عليه الصلاة والسلام لما كتب رسالته لملكة سبأ قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين لا يريدهم لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يأتوا إليه مستسلمين يعني يريدون الخضوع كما يقال السياسي له والتبعية السياسية له لا إنما أراد الدين لأنه نبي من قبل الله تبارك وتعالى همه في إعلاء دين الله ونشر دين الله عز وجل. فإذا سليمان عليه الصلاة والسلام كان على الإسلام أيضا إذا انتقلنا من هؤلاء لأن هؤلاء كلهم من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام انتقلنا إلى أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام نجد أن الحواريين ماذا حكى الله تبارك وتعالى عنهم حكى عنهم أنهم يصرحون بأنهم من المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون فإذا هؤلاء هذه الكوكبة العظيمة من الآيات المباركة والكوكبة العظيمة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرهم الله عز وجل وسجل منطوقهم للتعريف بدينهم والشهادة على أنفسهم بأنهم كانوا على الإسلام بأنهم كانوا من المسلمين. بهذا نفهم قول الطحاوي رحمه الله تعالى وندرك دقة كلامه رحمه الله إذ يقول ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام هذا الأمر في الواقع مهم جدا وفيه تعبير حقيقي عن قضية مهمة جدا وهي هل يصح أن يقال أن الأديان السماوية ثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية كما يشاع ويذكر، وهذا للأسف يعني قد ذكره، وهذا الذي أظن أنه ذكره بدون تنبه كثير من أهل العلم والفضلاء، ذكروا أن الأديان السماوية ثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام. والواقع أن الإسلام أنه لا يوجد أديان نزلت من السماء، الذي نزل من السماء دين واحد فقط، لا يوجد أديان نزلت من السماء، إنما الذي نزل من السماء هو الإسلام فقط. أما اليهودية والنصرانية فليست من الدين المنزل، وإنما هي تحريف للإسلام الذي نزل وجاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وتحريف للإسلام الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، فسمى الذين ينتمون إلى موسى دينهم اليهودية، وسمى الذين ينتمون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام دينهم النصرانية. والواقع أن ذلك كله من جزء من تحريفاتهم، جزء من تحريفاتهم، حتى أنك إذا رجعت إلى كتب اليهود، كتب اليهود مثلا ما يسمونه التوراة، وهي الأسفار الخمسة المعروفة الآن، طبعا نحن لا نثبت صحتها إلى موسى، وإن كنا لا ننكر أن أجزاء ومعلومات عديدة فيها يمكن نسبتها إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نثبتها ككتب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود أنفسهم لا يستطيعون أن يثبتوها تاريخيا إلى موسى عليه الصلاة والسلام. فهذه الكتب التي تسمى التوراة، وهي الأسفار مثلا الخمسة، وكتب أكثر الكتب التاريخية المتقدمة عندهم، لأنهم عندهم مجموعة كبيرة من الكتب، أكثر الكتب مع هذه الكتب الخمسة التي ذكرت لم يذكر فيها في مرة واحدة، ولا مرة واحدة ذكر فيها اسم يهود أو يهودية أو اسم الدين اليهودية أو اسم الدين ديانة اليهود، كل ذلك لم يذكر البتة في هذا الكتاب الذي يسمى التوراة. حتى بعد التحريف، يعني لأن الكتب هذه لا شك ولا نتردد في هذا طرفة عين أنها كتب محرفة، لكن ليست كلها، إنما ربما تقول جلها أو شيء كثير فيها، لكن تمييز الحق من الباطل أيضا الجزء الذي حق صعب تمييزه إلا بشهادة القرآن الكريم له، الذي شهد له القرآن نشهد بصحته، والذي لم يشهد له القرآن نتوقف فيه، والذي يشهد القرآن بعدم صحته نشهد بعدم صحته، بمعنى أنه إذا جاءنا بمعلومة صحيحة كما يعني في في في الذي صنع العجل بأنه السامري، ثم يأتي التوراة بأن الذي صنع لهم العجل هو هارون، نقول نعم الصدق أنه السامري وأن هارون عليه الصلاة والسلام بريء من ذلك. المهم من هذا أن مسمى الديانة اليهودية لم يرد في كل الكتاب الذي يسمى التوراة، وورد فقط بعد السبي، بعد ما يسمى السبي البابلي، يعني بعد موسى عليه الصلاة والسلام ربما بثمانية قرون أو تسعة قرون بعد موسى عليه الصلاة والسلام، ورد في الكتب المتأخرة كسفر عزرا عندهم وسفر نحميا، ورد اسم اليهود واليهودية بكثرة، ورد اسم اليهود واليهودية بكثرة، أما قبل ذلك فلم يرد ولم يذكر، بل تكاد تقول إن الكتاب قبل هذا الزمن، يعني قبل السبي البابلي، لم يكن موجود مثل هذا النص، يعني تسمية اليهود أو اليهودية. طبعا إنما سموا بذلك في هذه الكتب المتأخرة لأن الشعب الذي سبي إلى بابل كانوا يسمون اليهود نسبة إلى يهوذا أحد أسباط بني إسرائيل، وهم جل الشعب الذي كان موجود في تلك الدولة وسبي إلى العراق، فمن هنا أطلق على ديانتهم اليهودية. كذلك النصارى والنصرانية لم ترد في أي إنجيل من أنجيل النصارى أن المسيح عليه الصلاة والسلام جاء بالنصرانية، ولا تسمية نصارى ولا تسمية نصرانية لم ترد في أي سفر من أسفار العهد الجديد فيما أعلم، فيما أعلم لم ترد، أما في الأناجيل يقينا لم ترد، وأما في أعمال الرسل كذلك لم ترد، لكنها قد تكون وردت أو قد يكون بعضهم ذكرها أنها متأخرة كان أطلق عليهم نصارى بعد المسيح عليه الصلاة والسلام، وكانت بداية تستخدم في السب، يعني في شتمهم، كما يعني تريد أن تشتم أحد فتصفه بصفة غير مرضية له، فكانوا يقولون عنهم إنهم نصارى شتما لهم وذما لهم. فإذا الذي يهمنا من هذا هو أن اليهودية ليست دينا منزلا على موسى عليه الصلاة والسلام، وليس اسما للشريعة التي جاء بها موسى والرسالة التي جاء بها موسى، وكذلك النصرانية ليست شريعة ولا اسما لما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن الصحيح في كل هذه الأديان، الصحيح في كل هذه الرسالات أن يقال لا يقال أديان من السماء، يقال رسالات السماء. أما أديان فالدين الذي نزل واحد، والرسالات متعددة، والدين الذي نزل هو الإسلام بدءا بنوح عليه الصلاة والسلام وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كل رسالة من هذه الرسالات التي نزلت من السماء لها ميزتها الخاصة بها ولها مطالبها الخاصة بها، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يقول قتادة رحمه الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يقول سبيلا وسنة، والسنن مختلفة، للتوراة شريعة وللإنجيل شريعة وللقرآن شريعة، يحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل. وهذا القول الذي ذكره قتادة رحمه الله ورواه الطبري عن قتادة هو الذي رجحه الطبري رحمه الله تعالى في معنى الآية. فإذا الشرائع مختلفة والرسالات فيها اختلاف، ولكن الطابع العام لها والمتفق فيها هو إخلاص التوحيد لله وعبادة الله عز وجل بما هو التوحيد، يعني أن تكون عبادة الله عز وجل بالتوحيد وإخلاص العبادة له. ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكام المتفقة في التوحيد، كما في ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد، هذا الدين يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي، فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذا، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. هذا كلام ابن كثير، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو في تقرير حقيقة أن الإسلام هو دين الرسل كلهم، وإن كانوا يتفاوتون في الشرائع المنزلة عليهم من ناحية ما يأمر الله تبارك وتعالى به من الحلال والحرام وكيفيات العبادات. قول الطحاوي رحمه الله: وأن دين الله في الأرض والسماء واحد وهو الإسلام، أيضا كما فيه الرد على من يذكر أن الأديان السماوية ثلاثة، فيه رد على دعوة تسمى الأديان الإبراهيمية، دعوة تسمية هذه الملل أو هذه الأديان الإسلام واليهودية والنصرانية الأديان الإبراهيمية. هذه التسمية جاءت في الحقيقة من غير المسلمين، وهي تسمية خاطئة في التعبير عن الأديان الثلاثة، تسمية خاطئة في التعبير عن الأديان الثلاثة. فإنه وإن كان موسى عليه الصلاة فإنه وإن كان كل من موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم أبناء لإبراهيم وينتسبون ويتسلسلون من ذلك الرجل المبارك، ذلك النبي المبارك خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كلهم من ذريته. ولكن لا شك أن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو الحنيفية، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان هو الحنيفية، ثم كل رسول من هؤلاء كان له شرعة ومنهاج يخصه، فمن كان على الحنيفية فهو من إبراهيم، ومن لم يكن على الحنيفية فهو ليس من إبراهيم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أب لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أيضا كان على الحنيفية، فمن التزم بهذه الحنيفية فهو من إبراهيم نسبا ودينا، ومن انحرف عن هذه الحنيفية فهو وإن كان من نسله نسبا فهو ليس من من يصح انتسابه إليه دينا، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على الحنيفية. ونقول إن موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفية، وعيسى أيضا جاء بالحنيفية، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية، لكن الإشكال في أتباع موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جاء بتحريف الأتباع للديانة وإعطائها مسمى آخر غير المسمى الذي هو نزل من السماء وهو الإسلام، فقالوا يهودية وقالوا نصرانية، فقالوا يهودية وقالوا نصرانية، وثبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وثبت معه المسلمون، وثبت معه أيضا المسلمون على تسمية هذه الملة الإسلام، وأثبت الله تبارك وتعالى لهم التبعية لذلك النبي الكريم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فليس على الحنيفية التي هي دين إبراهيم إلا هذه الملة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام والمسلمون. أما من قبله فموسى وعيسى فلا شك أنهم كانوا كأنبياء عليهم الصلاة والسلام على هذه الملة، ولكن انحرف عنهم أتباعهم، انحرف أتباعهم بما جاءوا به وجعلوه يهودية وجعلوه نصرانية وضمنوه معاني خارجة تماما عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد برأه الله من أن يكون يهوديا أو نصرانيا، برأه الله عز وجل من أن يكون يهوديا ولا نصرانيا، ومن أراد أن ينتمي إليه يجب أن يكون حنيفيا، كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، بقول بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، يعني لا اليهودية ولا النصرانية تهتدي بها، وإنما ستضل، وإنما تهتدي إذا أخذت بدين إبراهيم وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأكد الله تبارك وتعالى ذلك بقوله يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن كل من اليهودية والنصرانية ليست دينا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا دينا منزلا من الله جل وعلا، ولا دينا منزلا من السماء بهذا المسمى والحال الذي عليه أصحابه. وأن الذين يستحقون النسبة لإبراهيم فقط هم المسلمون، هم المسلمون، كما قال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. بل أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه على ملة إبراهيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا لا يستحق أحد النسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أصحاب هذه الملة وهذا النبي الكريم وهؤلاء الأتباع المستقيمون على ملة نبيهم وهم المسلمون. أما من عداهم من اليهود والنصارى فهم ليسوا من إبراهيم من ناحية دينية البتة. وهذا هو المقصود والمطلوب بعرض هذا الأمر، وهو أن دعوة الإبراهيمية دعوة باطلة ليست صحيحة، فلا ينتمي اليهود ولا النصارى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا على اعتبار أن موسى جاء بالإسلام ولكنه لم يأتي باليهودية، وعيسى عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام ولكنه لم يأتي بالنصرانية، والانحراف جاء من أتباعهم. فإذا الأتباع الذين يسمون يهود ويسمون نصارى لا يصح أن ينسبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل إن إبراهيم بريء منهم عليه الصلاة والسلام. بقي أن نشير إلى الآية التي ذكرها أو ختم بها الطحاوي رحمه الله تعالى هذا الكلام، فقال وهي قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني بعد أن ذكر أن دين الله في السماء والأرض واحد وهو الإسلام، قال قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية جزء من الآية الكريمة قول الله عز وجل في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية حسب كلام أهل العلم هي من آخر ما نزل أو من أواخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نزلت عليه يوم عرفة كما في البخاري عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا لعمر رضوان الله تعالى لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لما فيها في الواقع من المعاني العظيمة، لما فيها من الكرامة لهذه الأمة، لما فيها من تسجيل رضا الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة وعن ملتها ودينها وشرعتها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أي آية؟ فقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، يعني أن الله جمع لنا فيها عيدان أنزلها في عيدين للمسلمين، وهي يوم الجمعة لأن وقفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما عيد من أعظم أعياد المسلمين. فالله تبارك وتعالى يعني أكرم هذه الأمة بنزول هذه الآية في ذلك الوقت المبارك على الرسول المبارك في ذلك المكان المبارك في ذلك الزمان المبارك. وهذا فضل الله تبارك وتعالى وبعض كراماته وإكرامه لهذه الأمة. وكأني بالطحاوي رحمه الله تعالى أن أراد أن يختم هذه العقيدة المباركة بهذه الآية الكريمة وبيان أن هذا الدين وهذه العقيدة هي ما رضيه الله عز وجل لعباده وأعلن قبوله منهم ليكونوا في عملهم ما وما يأتون وما يذرون ينطلقون من ثقة أن هذا دين الله المرضي له والمقبول منه جل وعلا. فهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ما تيسر ذكره وقوله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا زلاتنا وسيئاتنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وخللنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يوفقنا للتمسك بملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، ونسأله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مؤمنين وأن يبعثنا يوم القيامة من الآمنين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.